المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم. سماحة الشيخ، ورد للبرنامج سؤال من الأخ مسفر ابن محمد من جدة، يقول فيه: ما معنى قوله تعالى في قصة إبراهيم من سورة الصافات: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم؟ فهل معنى هذا أن إبراهيم الخليل ينظر في النجوم كما عليه المنجمون؟ نرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ مسفر ابن محمد من جدة، تقول: ما معنى قوله تعالى في قصة إبراهيم من سورة الصافات: ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليه ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. معنى الآية هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة الأصنام، وكان ذلك اليوم هو يوم عيد لقومه يريدون أن يخرجوا إلى عيدهم غدا، فطلبوا أن يخرج معهم فامتنع، فما زالوا به فامتنع، فنظر نظرة في النجوم تورية فقال إني سقيم أي ضعيف، وبعض المفسرين يقول أي مطعون. وهم كانوا ينظرون في النجوم ويتشاءمون بالطاعون لأنه يعدي، فعند ذلك تركوا فخرجوا إلى عيدهم من الغد. لما خرجوا خرج إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى أصنامهم فجعل يقول لها: ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا، ضربا مصدر، ضربا باليمين، أي جعل يكسرها صنما صنما ويسخر بها: ما لكم لا تنطقون أي أيها الأصنام ما لكم لا تنطقون. لما علم قوم إبراهيم بما فعل إبراهيم بآلهتهم أقبلوا إليه يزفون، يعني أقبلوا إليه مسرعين. قال لهم إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون بأيديكم من الأصنام؟ هذا هو معنى الآية. أي أن إبراهيم نظر في النجوم تورية لهم معللا بأنه سقيم أي ضعيف أو مطعون، ابتلي بذلك حتى لا يرغموه على الخروج معهم إلى عيدهم. ثم لما خرجوا إلى عيدهم وتركوه ذهب إلى تلك الأصنام فسخر بها قائلا لها: ما لكم لا تنطقون، فكسرها صنما صنما. هذا هو معنى الآية على ما ذكره المفسرون، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة أو سؤال وردنا من الأخ عبد الله بن عائذ اليامي من نجران، يقول فيه: إن له والد خطب ابنة من أبيها يريدها لزوجة، وأنا غائب عنه في الكويت ولم أعلم بشيء إلا أن والدي عقد لي عليها ودفع المهر كاملا، فهل العقد من أبي على تلك البنت صحيح؟ يجوز لي أن أدخل عليها بناء على العقد الصادر من والدي وقبوله عني لذلك النكاح؟ نرجو الإفادة عن صحته من عدمه ولكم الشكر. يا أخ عبد الله بن عايض اليامي من نجران، تقول: إن والدك خطب ابنة من أبيها يريدها لك، وأنت غائب بالكويت ولم تعلم بذلك، وأن أبا الفتاة وافق ورضي بأن تكون زوجا لابنته، وأن أباك دفع المهر وعقد عليها نيابة عنك بدون وكالة منك وبدون علم منك، وأن العقد تم عليها من قبل أبيك يريدها زوجة لك، فهل تحل لك؟ نقول لك: يا أخ عبد الله، لا، أن العقد هذا باطل ولا يجوز لك أن تدخل عليها، ما دام أن أباك عقد عليها لك ولكنك لم ترى ولم تقمه وكيلا، فبمجرد عقد أبيك عليها يريدها لك بأن قال قبلتها لابني فلان وأنت لم توكله، فهذا عقد لا يصح، لا يجوز لك أن تدخل عليها، وإنما يعقدون لك عليها أنت بنفسك، أو أنك تقيم أباك وكيلا بأن يقبل لك عقد نكاح تلك البنت. إذا وكلته وقبل العقد لا بأس، أو قبلته أنت بنفسك لا بأس، أما مجرد قبول أبيك لهذا العقد لك بدون وكالة منك وبدون علمك فلا يصح هذا العقد، حتى ولو رضيت به بعد باتفاق أهل العلم أنه لا يصح، والله أعلم. هذه رسالة أو سؤال ورد من الأخ مصطفى عبد العليم من الموصل من الجمهورية العراقية، يقول فيه: إن من المعلوم شرعا أن المسلم يأكل بيمينه، والسؤال إذا أدير على مائدة الطعام فواكه أو ثمر أو تمر، فإن أخذ بيمينه وفيها شيء من فضلات الطعام ربما تساقط منه إلى الثمر أو الفاكهة، فيكرهه الغير المريد من أكل من أكل منها، فهل له أن يأكل الفاكهة بيساره لسلامة من أن يقع على الثمر أو الفاكهة شيء من بقايا الطعام العالق بيمينه؟ نرجو الإفادة. يا أخ مصطفى عبد العليم من الموصل الجمهورية العراقية، تقول: إن من المتقرر شرعا أن المسلم يأكل بيمينه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وربما أدير على المائدة تمر أو شيئا من الفواكه، فإن أخذ بيمينه ربما تساقط من فضلات الطعام على ذلك التمر، فكره من أراد أن يأكل منه عندما يرى تساقط فضلات الطعام عليه، فهل له أن يأكل بيساره والرسول يقول كل بيمينك؟ نقول لك يا أخ مصطفى: لا يجوز للإنسان أن يأكل بيساره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: سمي بالله وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا كان هناك تمر أو فاكهة وخشي لو أخذها بيمينه تساقط شيء من فضولات الطعام على الفاكهة أو على أواني التمر، فكره من أراد أن يأكل منه عندما يرى تساقط الطعام. فالذي قرر أهل العلم أنه يأخذ التمرة بيساره ثم يجعلها بيمينه فيأكل، أو يأخذ الفاكهة بيساره فيجعلها بيمينه فيأكل، حتى يكون قد أكل بيمينه وأخذها بيساره، حتى لا يتساقط شيء من فضلات الطعام على تلك الفواكه أو ذلك التمر. هذا معنى ما قرره أهل العلم، وهو موافق للسنة، لقول الرسول كل بيمينك، فإنه حينئذ أكل بيمينه، وإنما أخذ بيساره تلك التمرة أو تلك الفاكهة وجعلها بيمينه فأكلها بيمينه. هذا معنى ما قرره أهل العلم، والله أعلم. سمحت شيخ، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين يديه في الأكل، كأن يمسك فاكهة كبيرة أو عظما فيه لحم؟ أو ينبغي أن يأخذ بيمينه ولا ينبغي أن يأخذ بيده الثنتين، فإن في هذا شيء من الشرع والهنم، لا ينبغي هذا، بل يأكل بيمينه ويصغر اللقمة على ما قرره أهل العلم، وكذلك قطعة اللحم يجيد مضغها، أما من أنه يأخذ بيديه الثنتين فهذا لا ينبغي لما فيه من الشرع والنهم الذي نهت عنه الشريعة، ويتنافى مع المروءة. بعض الناس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بيديه الاثنتين عظما فيه لحم. لم أعرف هذا، أن الرسول كان يأخذ بيديه أبدا، إنما كان يأخذ بيمينه، هذا هو المعروف، وأما من أنه يأكل بيديه الثنتين فلا، قد يمكن أن يأخذ بيساره ويجعلها في يمينه لأسباب كما تقدم اقتضت ذلك، أما من أنه يأخذ بيديه الثنتين وأنه يأكل بيديه، هذا لا أعرفه، ولا أذكر أنه جاء في شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. أيضا يسأل مصطفى عبد العليم من الموصل بالجمهورية العراقية ويقول أو يسأل عن حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول فهل دعوته موافقة للمذاهب الأربعة أم أنها هي أمر زائدة على ذلك؟ نرجو إيضاحها مفصلا وشكرا لكم. يا أخ مصطفى عبد العليم من الموصل الجمهورية العراقية تسأل عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل هي موافقة لما عليه الأئمة الأربعة أي مالك والشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، أم أنها أمر زائد على مذاهب هؤلاء؟ نقول لك يا أخ مصطفى، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تأتي بأمر زائد أبدا، ولم يخالفها أحد من المسلمين، لا الإمام أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد بن حنبل، إنما دعوته هي مقتضى ما في القرآن والسنة يؤيدها هؤلاء العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. وحقيقة دعوة الشيخ ليست أمرا زائد، بل هي كدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي معناها يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة نوح، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، بما في ذلك دعوة إبراهيم خليل الرحمن وإمام الحنفاء ووالد الأنبياء، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، هذه دعوتهم كلهم، وهي الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وذلك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أهل نجد رأى أن أهل نجد افتتنوا بالقبور، كانوا يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويطلبون منها المدد، وربما طلبوا ذلك من الأشجار والمغارات وما أشبه ذلك، فعلم أن هذا هو ما عين ما كان عليه المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة القبور، ويقول إن الميت لا يضر ولا ينفع، إنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، واستدل على هذا بالآيات القرآنية مثل قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمعنى الآية هو أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه، أولا قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي أن هذا الميت الذي أنت تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث به وتطلب منه المدد ما يملك ولا قطمير، وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، فإذا كان لا يملكها فكيف يستطيع أن يجلب لك النفع أو يدفع عنك الضرر. ثانيا قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي أن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم، كدعاء عبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي في العراق وما أشبه ذلك، فإنك لو دعوتهم فإنهم أولا لا يملكون ولا قطمير، ثانيا لا يسمعون دعاء من دعاهم، هذا منا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الوجه الثالث قوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو على سبيل الفرض والتقدير أنهم يسمعون، فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوكم بأن يجلبوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضررا. الرابع قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي أن الميت المدعو من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة ويقول: يا ربي ما شعرت بعبادتهم إيايا، كما في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فهذه حقيقة دعوة الشيخ. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة يقول: لا ينبغي أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، بل العبادة كلها لله وحده لا شريك له. والعبادة معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن أنواعها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. ثانيا، عقيدة الشيخ في باب الأسماء والصفات يرى أنه يجب إثبات الصفات لله مقتضى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نؤمن بأن الله سميع بصير، غفور رحيم، عليم بكل شيء، مطلع على كل شيء، ونثبت له صفات الذات أيضا كالوجه واليدين إلى غير ذلك مما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. والإمام الشافعي يقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والإمام مالك يقول: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه حقيقة دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه لم يأتي بشيء جديد، ولم يخالف الأئمة الأربعة، ولم يأتي بأمر زائد، بل جاء بما جاءت به الرسل. والأئمة الأربعة كلهم على هذا الذي دعا إليه الشيخ، وكذلك محققوا أتباعهم كلهم على مثل ما دعا إليه الشيخ، كما هو موجود في مؤلفاتهم ومصنفاتهم كصنع الله الحنفي رحمه الله، فإنه قرر ذلك في كتابه درر البحار، وكذلك الإمام النووي وكثير من المالكية والحنابلة وغيرهم، والله أعلم. أحسنتم مذهبكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد أجاب سماحته على أسئلة مسفر بن محمد من جدة، وعبد الله بن عائذ اليامي من نجران، ومصطفى عبد العليم من الموصل بالجمهورية العراقية. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.